بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر محرم الحرام من العام 34 بعد 400 للهجرة، في درسنا 34 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وصلنا إلى البيت 2336 عند قوله رحمه الله: فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. لا زال الكلام موصول. حاول ابن القيم رحمه الله أن يستقصي هذه الألقاب المستشنعة التي أطلقها المؤولة المحرفة الذين لم يثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه، ورموا أهل الحق بأخبث الألفاظ إقذاعا وإمعانا في تكريه الناس فيهم وتنفير الناس عنهم، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق. يقول رحمه الله: كم ذا مشبهة مجسمة نوابثة مسبة جاهل فتاني، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. هذه الألفاظ، هذه الألقاب التي تقطعها على أهل السنة والجماعة، هذه لا تضيرهم، فإن لنا في ذلك سلف وأسوة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد رماه كفار قريش بأنه ساحر ودجال وكاهن وإلى آخر ما تعرفونه، وهكذا كل من سار على نهجه لابد أن يتعرض لهذا الأذى الذي لحق منه نبي صلى الله عليه وسلم ما لحق. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يديروا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. يعني أنتم تنقمون منا أننا تمسكنا بالوحيين الكتاب والسنة، فأثبتنا لله ما أثبته الله لنفسه، ونفينا عن الله ما نفاه الله عن نفسه. ما أخذنا بهذه الأقصة العقلية الفاسدة التي أخذتم بها. أنتم ترون أن من يثبت لله ما أثبته لنفسه فأنه مجسم وأنه شبه الله بخلقه، وهذا كذب وافتراء، ويلزمكم منه لوازم خطيرة ستأتي في ثنايا الكلام إن شاء الله. إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران، إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن، والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله، فهو الصادق المصدوق بالبرهان. نحن لم نتعدى ما قال الله، بل وقفونا عند رسول الشارع الحكيم فيما أطلق ربنا تبارك وتعالى نفسه. ثم إن لفظة الجسم يا أخوان كما قررها علماء السلف لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، وعندنا القاعدة الكلية العامة إن كل وصف يلزم منه إلحاق النقص بربنا فربنا مقدس عن ذلك. كلمة جسم لم ترد أصلا لا، وإنما أطلقها هؤلاء لينفروا الناس من دين الله الحق. أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان، أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم ومطالع الإيمان، سموه تجسيما وتشبيها فلسنا بجاحديه لذلك الهذيان. هل لأنكم تطلقون علينا مشبهة ومجسمة نروح نتبرأ من عقيدتنا ونترسل من مصطلحاتنا الشرعية؟ والله لا يكون ذلك، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان، إلا الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهي مرادة التبيان، لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان، فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف وهي القلب والقرآن. نحن عندنا نؤمن بكل صفة لله على حقيقتها اللائقة بجلال الله. أما عندكم ليس لهذه الأسماء والصفات، وأبرزها الذي يعتبر من أضخم الصفات لربنا وهي صفة العلو لا حقيقة لها. فبيننا وبينكم فرق، أنتم نفيتم عن الله الحقائق اللائقة بجلاله، ونحن أثبتناها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالقول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان، وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو يبراني، وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفع على الإطلاق والإمكان، وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، سواء في الأسماء والصفات أو صفة العلو أو صفة الكلام. أما أنتم فأطلقتم على ما لا يناسب هواكم مجاز، والمجاز هو ما يصح إيش نفيه، هو ما يصح نفيه. فإذا أنتفت ما لديكم أصبح ربنا على مذهبكم عدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن نفى حقائق القرآن والسنة كيف يكون له نصيب من دين الله الحق؟ نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفياني، يعني نفيتم الحقائق ونفيتم دلالة اللفظ على هذه المعاني. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان، أثبتنا لله الألفاظ التي وردت وأثبتنا لها المعاني الحقيقية اللائقة بجلال ربنا تبارك وتعالى. أنت الذي قلت يا رب الرحمن على عرش استوى وينزل ربنا السماء الدنيا، أؤمن بها لفظا ومعنى حقيقة لائقة بجلال الله تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء إلا في ذاته ولا في صفاته. فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان، أنتم المعطلة، عطلتم الألفاظ الشرعية وعطلتم المعاني الشرعية. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان، يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. أنتم سببتم أهل السنة وأطلقتم عليهم هذه الألقاب المستقذرة، حشوية مجسمة مشبهة، لكن أما نحن فإن الله تبارك وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فحين نسلط عليكم سيوفنا أو ألسنتنا بألفاظ فهي اقتصاص منكم، لأنكم الذي بدأتم بالعدوان علينا وعلى انتهاك أعراضنا. من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان. فحقيقة التجسيم إن تكو عندكم وصف الإله الخالق الديان، بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. كان هذا هو الذي تصبوننا به حين نثبت لربنا ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما أنا هذا التجسيم، هذا مفخرة لنا، هذا مفخرة لأننا أثبتنا الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية، وأثبتنا المعاني لهذه الألفاظ القرآنية والمعاني لهذه الألفاظ النبوية على الوجه اللائق بربنا تبارك وتعالى. أما أنتم فجمعتم الخصتين، عطلتم الألفاظ الشرعية عن مدلولها وعطلتم المعاني اللائقة بالله، فلم تثبتوها لله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان، وصيح بالأقران وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. يعني يقول الشيخ أنه المسألة لا لقاء بيننا وبينكم إلا أن تعودوا إلى منهج أهل السنة. الحرب وحقيقة هم أول من أسعرها، يعني شيوخهم من رموز الاعتزال هم الذين زجوا بعلماء السنة في عهد المعتصم والمأمون وغيرهم من الخلفاء الذين احتووهم وانطلع عليهم زيف المعتزلة، زجوا بعلماء الأمة في غياهب السجون. وقضية الإمام أحمد ومحمد بن نصر وغيرهم شاهد على هذا. وفي قضايا التأليف السبكي وغيره ممن رمى شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من علماء الملة بفظائع الألفاظ والتكفير والتفسيق والتبديع. وفي العصر الحاضر زاهد الكوثري وغيره وغيره وغيره من أتباعهم، هؤلاء لا يتركون. فالمسألة بيننا وبينهم هي صفان متقابلان، صف حق وصف معطلة. لأن بعض الناس يقول أنتم لماذا هذه الشدة على هؤلاء، هؤلاء الناس طيبين، هذا مو صحيح. هذا يترتب عليه تكذيب لكلام الله وكلام رسوله، يترتب عليه أن القرآن ليس كتاب هداية وإنما كتاب ضلالة. لأن ما دام جاء بهذه الصفات وهي على مذهبكم أنها تؤدي إلى التجسيم والتشبيه، إذا القرآن ليس كتاب هداية والنصوص النبوية ليست نصوص، كيف يتفق هذا مع قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي ما مدح الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا لا لقاء بين الأمرين، لا لقاء بين الأمرين. هؤلاء رضعوا من لبان الفلسفة الخبيثة التي أنشأها النصارى الحلوليين والاتحاديين من أرسطو وأفلاطون، وترجمت للأمة بعلم الكلام المذموم. وهذا الخداج أورث هذه النظريات الفاسدة التي انتشرت عبر قرون ولا تزال إلى هذا اليوم موجودة في كثير من بقاع العالم الإسلامي، فالله المستعان. ولكن يأبى الله أن يخلو مصر وعصر ممن يرفع راية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت لربنا تبارك وتعالى الأوصاف اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى على ما عليه علماء الملة. قال رحمه الله: فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا بالقلوطي عن مورد السلسبيل. القلوط كنا في الدرس الماضي أنه النهر الذي تصب فيه الأنتان والأوساخ والقاذورات. فيقول هؤلاء تركوا الماء السلسبيل، تركوا الكتابين، الكتاب الوحيين، الكتاب والسنة، وذهبوا إلى زبالة الأذهان من أفكار البشر. يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. لو طاب منك الورد طابت كلها أن تطيب موارد الأنتان. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث واغسله من أنتان. ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هما سياني. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صرواني. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيس، فما هما عجلاني. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشواني. يقول هذا الوصف الذي أقدعتم ورأيتم أنكم فعلتم بين الأفاعيل في تصفية ربع الحشوية، أي حشو هذا؟ إن كان هو حشو الإثبات لكتاب الله وسنة رسوله فأهلا بتسميتنا بهذا الحشو. إن كان هو حشو اليقين فعندكم الشك. وها هي أئمتكم حتى في مرض الموت يتحسر الواحد منهم ويتقطع قلبه على مرحلة الشك اللي حياها أو عاشها طول حياته، إلا من من الله عليهم منه بتوبة فرجع. إذا كان الحشو إن اتهامنا بعمارة المساجد والانقياد لأمر الله وأمر رسوله، أهلا بهذا الاسم. مثل ما قلنا أن الشافعي رحمه الله لما قال إن كان إيش من يذكر البيت فليشهد الثقلان أنا نيراه نيراه. طيب يا وارد القلوط ويحك لو ترى، لو ترى الحشوي وارد منهر الفرقان، وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالقرآن. من اللي جاء بالقرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أثبتنا لربنا تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولم نأخذ إلا ما علمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا لا لقاء بين المصدرين، مصدر الكتاب والسنة هو العذب السلسبيل، والقلوط هو علم الكلام والفلسفة. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحاني، لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جبرة العميان. يعني ما حد يرد القلوط إلا العميان الذين لم يهتدوا بنور الوحيين. يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فما فاقصده قريب داني، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. يعني يقول يا سبحان الله ما أسهل الأمر وأيسره. هذا الدين يا أخوان دين الفطرة، وهذا الوحي نزل بلغة العرب التي يفهمونها، والذي خلق هو أدرى بما يصلح خلقه، فلا يمكن أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض. فربنا تبارك وتعالى أنزل هذا الوحي وأرسل هذا الرسول نعرف اسمه ونسبه ومكانته في قبائل العرب، فكان يدعو إلى المحجة البيضاء. ما الذي يصرفكم عن هذا؟ أيسر سبيل. والدليل على من أراد الإثبات في هذا، انظر إلى قصص إسلام من جاء وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد منهم يقول أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب فيؤمن، الثاني مجرد أن يعرض عليه أركان الإسلام يسلم، الثالث مجرد أن يسأل السؤال يسلم، وهكذا. لو أن هذا الدين يحتاج إلى هذه الفلسفة وهذه التعقيدات ما أسلمت هذه الجموع بهذا الشكل ولا تعقبت عليها المسائل، معاذ الله. وإنما هو دين الفطرة، وهو الدين الذي خاطب هذه الفطرة وأيقظها أن تتدبر في هذا الكون وتتأمل آيات الله الدالة على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. فلذلك قصص من أسلم شاهدة مثل الشمس في رابعة النهار على أن هذا الدين سهل الوصول إليه، بل هذا أمر لا يزال في البشرية إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. ولهذا تجد الآن من أعتى الكفار بل من أعتى الملاحدة من إذا عرضت عليه بعض حقائق هذا الدين أسلم. رجل أسلم بسبب الوضوء يناقش، وهو ملحد لا يؤمن بدين، فيسأل طالب يقول أنت كم تغسل وجهك؟ قال يعني في الأسبوع مرة واحدة. قال رجلي هذه أغسلها في اليوم ما بين 5 مرات إلى 3 مرات. قال كيف؟ فشرح له الوضوء. قال فما بالك بوجهي الذي هو جوهرة الإنسان؟ قال إن دينا يبلغ من العظمة أن يجعل يحافظ على غسل رجله وأنا في الأسبوع يمكن مرة واحدة أو أجيب مناديل. هذا لا يكون هذا من فعل بشر، إنما هو من عند الله، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. هذا دين الفطرة، هذا دين الفطرة يا أخوان. لذلك هؤلاء ما سمعنا أبدا، والتحدي قائم، أن أحدا اهتدى أو جموع اهتدت بسبب علم الكلام. التحدي قائم بهذا إلى اليوم وإلى غد. وإذا ما أردت مثالا على هذا فاسأل الدعاة الذين ذهبوا إلى أدغال أفريقيا في الغابات والكهوف واشتغل التنصير فيهم عشرات السنين، ثم يأتي طالب ابتعث من تلك البلدان ودرس في إحدى الجامعات الإسلامية ووفق لأسلوب الدعوة فتهتدي على يده الجموع والقبائل ويبطل جهد التنصير في عشرات السنين، حتى أخذ المنصرون يشكون من هذا الأمر، وأن خريجي الجامعة الإسلامية أو الأزهر أو أم القرى أو جامعة الإمام أبطلوا شغلنا في 20 سنة، 15 سنة، 25 سنة. بل العلامة التي ظاهرة أمامكم من العيان، نسأل الله سبحانه وتعالى يختم له بالجنة ويجعل ما قدم من وازعين عمله، الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصميط، رجل يهتدي على يده فوق 4 مليون فلسفة، هو رجل طبيب هل هذا بفلسفة ومنطق وأرسطو وأفلاطون وواجب الوجود وغيرها من المصطلحات؟ لا، دين الفطرة وتلاوة كتاب الله على الناس فيؤمنوا زرافات وحدان. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. هذه قضية يا إخوة لا بد أن ننتبه لها. هؤلاء الناس لم يقف الأمر عند تعطيلهم للمصطلحات والألفاظ الشرعية أو تعطيل معانيها، وإنما وصلت وترتب عليها قضية خطيرة جدا: عزل الناس عن الوحيين. ومصيبة الأمة في كل عصر ومصر هي عزل الأمة عن الوحيين، يعني القوانين الوضعية والنظريات الفلسفية والنظريات اللي بتدرس في علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها بمنأى عن الوحي، هي اللي عزلت الناس عن الوحيين. لهذا كان من واجب من بصره الله بدينه وكتب له قبولا وعلما وفهما وذكاء قبل ذلك وبعده ومعه استعانة بربه ولديه المقدرة، لابد أن يخدم أمته في مثل هذه المجالات، لأن الأمة مورس عليها تجهيل مو في سنة وسنتين، عبر قرون مورس التجهيل والتبديل قرون. لذلك ينظر الإنسان بإكبار وبفخر إلى علماء من هذه الأمة سخروا أقلامهم في كشف النظريات التي يفرح بها أفراخ الغرب والعلمنة، وهي موجودة أصيلة في ديننا وفي تراث أمتنا، مثل نظريات علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها. يعني يكفيك في علم النفس ابن القيم رحمه الله رائد من رواد علم النفس، لكن احتاج إلى أن يصاغ أسلوبه في أساليب، وقد فعلها بعض الأساتذة المختصين في علم النفس، ومنهم شيخنا وأستاذنا العلامة الشيخ محمد قطب حفظه الله في كتابه في النفس والمجتمع وغيره من الكتب التربوية. أيضا في أمور ما يزعمونها أنها نظريات اللي يسبقوا إليها، سبقهم العلامة ابن خلدون بمئات السنين وبين نظريات إلى اليوم تدرس في أعتى جامعات من غزونا بأفكارهم وصدروا لنا هؤلاء النعاج المستغفلة من أبناء أمتنا. فهذه القضية هي قضية الأمة الكبرى، عزل الناس عن الوحيين، هذه هي القاسمة يا إخوان. إذن إرجاع الناس إلى الوحيين هذه مهمة كل داعية وكل طالب علم وكل عالم وكل خطيب وكل رجل موفق ذكرا كان أو أنثى. يقول رحمه الله: يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان، فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. يعني يقول أنتم بذلتم من الجهد في التفكر في الفلسفة وآراء شيوخكم، تذكرون ذكرنا في الدروس السابقة أنهم يقدسون آراء شيوخهم أنها لا تقبل أي تأويل، أما القرآن والسنة لا أولها. يقول على الأقل أعطوا الوحيين من التأمل ما أعطيتم لي شيوخكم ولمن أنتم معجبون بهم. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، حزنوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان، قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. هذه الطامة التي تدرس إلى اليوم، يقولون إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تدل على اليقين، وتقسيم أصلا الدلالات إلى دلالة ظنية ودلالة قطعية بضاعة معتزلية النشأة، لكنها أنطلت على كثير من علماء السنة مع الأسف. وإلى تقسيم الدلالة إلى ظنية وقطعية منشأها معتزلي وليس سني، وانطلت على من صنفوا في كتب أصول الفقه، وتجد كل كتب أصول الفقه مع الأسف وخاصة المتأخرة تأخذ هذا. لماذا رد خبر الأحد إلا تحت زعم أن دلالته إيش؟ ظنية. حينما سلف الأمة القرآن أمر مقطوع به، ليس الكلام في نص القرآني، الكلام في النص النبوي. علماء سلف الأمة هل يثبت النص؟ فهو مذهبي عقيدة أو شريعة أو أخلاقا أو سلوكا، ما دام ثبت الحديث لا بد أن يعمل به. أما الذين لبسوا النصوص الشرعية مسألة أنها دلالة ظنية أو دلالة قطعية، هذا ليس من منهج أهل السنة على الإطلاق، وإنما بدعة انطلت على من استغفل من علماء السنة مع الأسف، وملئت بها كتب الأصول مع الأسف إلا من كشف زيفها من المحققين من أهل العلم مثل الشيخ الإسلام وغيره رحمهم الله. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على اليقين. يا سبحان الله، ما وصلت إليه عقولكم؟ هو اليقين والذي أنزله رب العالمين وقال محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا يدل على اليقين. في عقل من يقبل هذا الكلام؟ ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمحزن غير ذي سلطان. ولذلك عقولهم ماذا فعلت؟ جهميتهم جحدوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا صدر، أثبت الأسماء وأخلوها من الصفات. وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية قالوا لم يثبت العقل إلا السبعة، وغير السبعة لا بد من تأويله، فبتهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا كذا الصغلان ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلياني، فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصرع فذهبن بأماني، وبوده لو كان شيء غير ذا لكان مخافة صاحب السلطان. يعني كأن يشبههم بإنسان جاء يؤدي شهادة وهو يعني له منزلة، فقال له ما ودنا نحن نكسر خاطرك، شهادة غير مقبولة، أنت لك مكانها ارجع. هو ابن القيم رحمه الله يعني هذا من براعته في التشبيه والتصوير، كان يقول القرآن ما يمكن يدلها، لكن الأدلة والحجاج العقلي اللي اخترعناه وجبناه من علم الكلام هو الذي يقول، فأنتوا خلوا القرآن فقط للبركة، اقروه للبركة ولا تسلموا أنه يؤدي إلى يقين. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران، لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني، اللي هو الجهم قاتله الله لما مر بقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال وددت أنني حككتها. ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان، والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولا دكدكوا الإسلام فوق قواعد الأركان، فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان. يقول هذه أفعالهم، ومع هذا مع هيبة المسلمين ووجود بعض السلاطين الأقوياء وجود أهل السنة ولله الحمد ما خلى منهم بلد، وإلا لولا ذلك لدكدكوا وهدموا الإسلام عن بكرة أبيه. وقد صدق، وها هم من ينتسبون إلى هؤلاء، ماذا فعلوا في الإسلام والمسلمين؟ ماذا فعل نصير الدين نصير الشرك الطوسي وغيره لما ساروا عملاء لهلاكه ودمر مقر الخلافة؟ وماذا تفعل اليوم الرافضة والنصيرية الملحدة في بلاد الشام وغيرها؟ هؤلاء لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة على الإطلاق. ثم يقول انظروا إلى ما قابل الأئمة، انظروا فعلا التاريخ خير شاهد على هذا. أحمد بن حنبل رحمه الله 7 سنين لم يحدث بحديث واحد، ممنوع، حتى أن قصة بقية الإمام بقية بن مخلد رحمه الله بخاري المغرب كما يسمى عند أهل العلم لما جاء إلى بغداد كان يعني يتستر ويلح على الإمام أحمد يريد أن يسمع منه. أجد هذا عليه على يعني سلطة ظالمة غاشمة منعت هذا الإمام رحمه الله أن يلتقي بطلابه. وأحمد ماذا يكون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة ما عنده غير هذا، ذبح بهذا الطريق من ذبح من محمد بن نوح وغيرهم وغيرهم، وابتلي علماء الأمة، زج بهم في السجون، شوهت سمعتهم. من مبتدعة الشام قبل 100 سنة من كان يتصيد مخطوطات كتب ابن تيمية وابن القيم ويغني عليها الشاهد، وهذا ثابت، نقل بعض مشايخنا الشاميين أن كان هناك من المبتدعة في عصرهم من يتتبع المخطوطات وكتب الإمامين ابن القيم وابن تيمية ويغني عليها الشاهي إمعانا في الحقد الذي يصبون على رموز أهل السنة رحمهم الله. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن عن الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان مثل المأمون ابن عباس، مثل المأمون، المأمون ذكي لكن استماله وأقنعه هذا المغفل حتى أقنعه في نظرياتهم الفاسدة، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلب الأيمان، إن نصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. نصيحتهم لهؤلاء الخلفاء أن هذا هو المنهج المتطور، وأنك أقدم لنا بكتب أهل العلم اللي هم أهل الفلسفة وترجمها إلينا، هذا الذي سيسجل تاريخك المضيء المشرك، هي بالضبط مثل نصيحة إبليس للأبوين لما نصحهم بالأكل من الشجرة، فهي نفس ونفس المكر الكبار هنا وهنا. إبليس نصح الأبوين وراء أبونا قد نهاهم فأكل منه وإدرهم صواتهم، وهؤلاء نصحوا هذا المغفل فأرسل إلى ملك الروم يطلب المكتبات ونقلها كلها إلى، فاستشار ملك الروم يعني مجلسه الاستشاري، فقال أحد الرهبان أيها الملك أرسلها لهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب في أمة إلا أصابتهم ونحن يهمنا أفساد المسلمين. وفعلا نقلت وترجمت، وكانت الأسرة اليهودية والنصرانية في بغداد أشهر المترجمين، حنين بن إسحاق وأسرة آل بخت الشيوع، وكان يعطى كل واحد منهم على ما يترجم وزن الجلد ذهبا، إلى درجة أن بعضهم صار يجيب جلد حمار علشان كبير فيملاه ذهب ويستنزفون من بيت المال جزاء ما ترجم. ليت الخسارة اقتصرت على المال، المال عرض يأتي ويروح، لكن والله النظريات الفاسدة اللي شفت من عهد المأمون إلى اليوم، إلى اليوم وأثارها في الأمة فتركوا بصمات. لذلك كان الواجب كبير جدا على أهل الخير وأهل الغيرة وأشبال السنة أن ينتبهوا لعقيدتهم ولعرضها على الناس والدفاع عنها. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ذياب جباني. الهيولة هو لفظ يوناني بمعنى الأصل. فإذا أصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع لبسهم ولباسهم يا محنة العينين والأذنان. الذي وقع في إفك هؤلاء وقع فريسة لإفكهم، لبسوا عليه، بدلوا فطرته بالضبط كما مارست الشيوعية في الغزو الفكري المعاصر، لما تقول ما فيه إله والكون مادة والطبيعة تخبط خبط عشواء، فكيف الطبيعة تخبط خبط عشواء وأوجدت إنسان مستويا؟ لو أن خبط عشواء كان واحد انفه مثلا طول الشبرين وعينه في واحدة في راسه والثانية في عند أذنيه، هذا هو خبط العشواء. لكن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كيف يكون أمره عشوائيا؟ وهكذا. فهذه من نوع من الصفصطة اللي التمويه واللعب بالألفاظ. فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. اي والله هذا هو الوصف. جراب الجهل هو الذي فتحوه، وخذ بلا وزن وبلا كيل، خذ ما تريد، كل تحمل. واتوا الى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بامان، فاذا بدا غرض لهم دخلوا به منه اليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هشا نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان. هو في الطريق يعوق مولانا على المقصود وهو عدو هذا الشأن، فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجداد وسار ذا إمكان ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. هؤلاء يصف شغلهم، هؤلاء فيهم مكر، فيهم خبث، يعرضون بضاعتهم، يتفرسون في الناس، من الذي يهش لهم ويفرح؟ فيبدوا يحتوونه ويبدون يغرونه مثل الرافضة. الرافضة إذا طمعوا في أحد سخروا نساءهم وبناتهم له ليصطادوه عن طريق المتعة فيقع في شباكهم. هؤلاء مثل هؤلاء. ثم إذا دخل في جندهم استعانوا بعساكر السلطان الذي هو من أشياعهم وعلى ملتهم، ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. شنوها حرب، التاريخ شاهد صادق على ما حدث، ما تركوا أحد على الملة إلا وقد حاربوا وفسقوا وبدعوا وسجنوا. أذكر أنها مربنا لكن نسيت الآن الاسم، أحد علماء المالكية الكبار في الأندلس لما رفع يديه بالتكبير كاد يقتل، ذكر هذا أظن ابن العربي، كاد أن يقتل لأنه أحيا هذه السنة برفع اليدين في التكبير. ممن؟ من هؤلاء الجهلة الذين لا يقبلون الوحيين أي اعتبار. أو اللي ذكرها، لا اللي تذكرت من ذكرها، ذكرها الشاطبي في الاعتصام، راجعوه حتى تعرفون اسم العلامة المالكة الذي كاد أن يقتل في الأندلس. قال فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترقوا الهلال. هذا هو الذنب الكبير لأهل الحديث، أنهم يقولون ما نأخذ الذي قال الله قال رسوله. يا أمة غضب الإله عليهم لأجل هذا تشتموا بهوان، تبا لكم إذ تشتمون زوامر الإسلام حزب الله والقرآن. هؤلاء هم الذين حملوا هذا الدين، هؤلاء العلماء الذين سميتهم حشوية هم الذين حملوا هذا الدين وحفظوه لنا. من هو البخاري؟ من هو مسلم؟ من هو أبو داود؟ من هو مالك؟ من هو أحمد؟ من هو أبو حنيفة؟ من هو الشافعي؟ من هو الأوزاعي؟ من هو أصحاب المسانيد؟ من إلا هؤلاء العلماء الذين حفظ الله بهم هذا الدين. فتأتون أنتم وكل هذه الأسماء وغيرها من عشرات الأسماء لم يثبت في ترجمة واحد منهم أنه درس علم الكلام أو أعاره سمعا. من هنا خلد الله ذكره. تعلمون الكلمة الشهيرة للإمام المجدد الإمام الشافعي رحمه الله لما قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقالوا هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وأجمع قضاة العدول من قضاة المسلمين أن صاحب الكلام لا تقبل له شهادة، وهذا ثابت في تاريخ أمته مثل القاضي أبو يوسف وغيره من علماء الملة لا يقبلون لمن يعني تعمق في علم الكلام شهادة، يرونها ناقص العدالة. يا أمة غضب الإله عليهم لأجل هذا تشتمون بها تشتموا بهواري؟ تبا لكم، تشتمون زوامر الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مسبتكم من النقصان. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. حذر المقابلة القبيحة منهم لمسبة القرآن والرحمن. ما هو موقف علماء الملة تجاه هؤلاء السفهاء بالسب؟ إن عندهم قاعدة شرعية، وهي تقديم المصلحة على المفسدة. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيش؟ إذن ليس هذا يأتي مغفل يقول: أوه أجل أنتم تدافعون على الأصنام. لا، ما دافعنا على الأصنام، لكن هذا من قصور عقلك. يترتب على أنك لو سببت أصنامهم سيسبون الله وأصنامهم باقي. من هنا ربنا تبارك وتعالى نهانا عن هذا الصنيع، لئلا يترتب، لأن مفسدة سب الله أعظم من مسبتي أو من مصلحة تسب أصنامهم. فدائما في الشريعة إذا وجدت مصلحة ومفسدة لا بد أن يحذر من أعظم المفسدتين، ولا بد أن يسعى إلى جلب أعلى المصلحتين. هذا هو منهج علماء السنة. من هنا لما تقيدوا بهذا لئلا تحدث مفسدة، ولأن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيش؟ قالوا سلاما، يعرضون عنهم. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان، ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الأكوان والإنسان، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. يعني إن كان سفهاء أهل السنة ردوا عليكم فأنتم فعلكم أعظم، أنتم سببتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفتم الناس عنها. لكن العبرة ليس بجهال أهل السنة، العبرة هي في فعل العلماء الربانيين الذين تستر الأمة عن رأيهم عن فتواهم عن مواقفهم، هذا الذي ينبغي أن يكون. وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. يقول الشيخ: هؤلاء قوم هيئهم الله لحفظ دينه. وفعلا يا أخوة، يعني من يرى ومن يقرأ في تراجم هؤلاء الأئمة الأعلام يجزم بدون تردد أن هؤلاء أناس هيئهم الله لحفظ دينه. يعني الحساد لما حسد البخاري في قصته المعروفة لما قدم على بغداد وأرادوا أن يختبروا، فأخذوا 100 حديث وحطوا سند الحديث 20 سند للحديث 70 وهكذا. هنا العقل يتصور لأول مرة أن البخاري يعني يقول لهم الصحيح كذا، ولو فعل هذا سلموا بإمامته. لا، لك أن تعجب أنه حفظ خطأهم كما هو ثم صوبهم بالصواب. يقول: أما قولكم كذا وكذا وكذا فكذا، فصوابه كيت وكيت وكيت وكيت. فما ملك هؤلاء إلا أن قبلوا رأسه. في العصر الحاضر قلت هذا أظنه لكم 3 مرات، أجزم إلى الآن أن كثير من أساتذة الجامعات وأنا منهم في يوم من الأيام وبعضهم متخصص في الكتاب والسنة، أجزم من خلال ما أعرف، ما أقول الكل لا، لكن كثير منهم إنه لم يقرأ الصحيحين ولو مرة واحدة في حياته من الجلد للجلد. حافظ الحكمي رحمه الله يأتي وكان يرعى الغنم ويستجيب لدعوة الشيخ عبد الله القرعاوي، فيأتي إلى مكة ويقابل الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكان البخاري لأول مرة يطبع وتأتي طبعته إلى البلاد، فيذهب هذا الشاب إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ويطلب منه أن يعير صحيح البخاري لمدة 1 أسبوع. فقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: شو تسوي يا ولدي في أسبوع؟ قال أنت أعرنيه وأنا ألتزم بالمدة. فأخذ الشيخ حافظ فنسخه كاملا وحفظه. أي مقدرة هذه إلا أنك تجزم أن هؤلاء ناس اختارهم الله وهيئهم لحفظ دينه. لما رجع له قال ها أمداك تقرأ؟ قال نسخته وحفظته. قال إلا هذا دونه خرط القتاد. قال تفضل اختبرني. من المجلد كانت الطبعة الأولى للصحيح طبعة بولاك في 9 مجلدات لطيفة. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يعني أصابه الذهول. قال والله إنها عندي كأنها واحدة من أولادي هذه النسخة، لكن والله ما أملك أن أكافك على هذا الجهد إلا أقول نسختي هدية لك. شفت هؤلاء الرجال يعني تعليم الشيخ حافظ ما طلع ترى ولا سنتين أو سنة ونصف. ولا أعلم لما كنت أدرس معارج القبول لا أعلم في المكتبة الإسلامية بعد كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كتاب عرض العقيدة السلفية مثل معارج القبول على الإطلاق. بل شيخ الإسلام وابن القيم يحطون المسألة أحيانا دليلين ثلاثة، الشيخ حافظ يحط أحيانا إلى 30 إلى 20 دليل. هؤلاء ناس هيئهم الله لحفظ دينه فتشبهوا بهم وسيروا على خلاق. وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. يزك يقول يعني حرس، فهم المحك فمن يرى منتقصا لهم فزنديق خبيث جاني. إن تتهمه فقدرك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن، وهو الحقيق بذاك إذ عاد رواة الدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله برساله فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. هؤلاء الرجال هم مصابيح الدجى ودعاة الخير والفضيلة، فإياك أن تلوث لسانك بألفاظ التعطيل والتبديل، وعليك بما فعل حملة الدين. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفدي حزبه بالجاني. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من البهتان. لما فسى الشيطان في آذانهم فقلت رؤوسهم على القرآن. فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. قوم إذا ما ناجذ نص بذا طاروا له بالجمع والوحدان. وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهاني. وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاحوا به طرا بكل مكان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. هؤلاء الأعلام لا يضرهم سب هؤلاء ورقيق الضفادع، إنهم هم الذي لما ابن القيم كما تعلمون رحمه الله يعني وهو صاحب الثروة الأدبية الرائعة يشبههم بأنهم جو الطيبة. يقصد إيش؟ يقصد الوحي القرآن والسنة. لما قال ويقصد القرآن لأن أول ما نزل بمكة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرمز بها إلى طيبة، يعني أن هؤلاء العلماء الأعلام لم يقدموا للأمة إلا الوحيين الكتاب والسنة. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران. حظوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. هذا هو تبقيرهم للنصوص. ولهذا كلهم أجمعوا كل نص ثبت عن نبي الله فهو على العين والرأس واضربوا بكلام عرض الحائط. كلهم قال هذا، كل أئمة الإسلام قالوا هذا رحمهم الله. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصة برك وفلان. هؤلاء الذين عطلوا النصوص الشرعية ما بقي القرآن عندهم، يقول اقرأ للبركة لكن لا تفهم منه شيء، اقرأ للبركة فقط. عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. قصة ابن الربيع هو يعني قضية خليفة عباسي، كان الوزير هو الذي يقوم بكل شيء وهو فقط اسم بلا معنى. قال الشيخ: ذكروه فوق منابر وبسكة، رقموا اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان. يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه. الله أكبر، كيف يستويان؟ بل فطرة الله التي فطر على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. الفطرة والعقل والوحي لا تعارض بينها، فإن الفطرة والعقل خلق الله والقرآن وحي الله، فيستحيل أن يكون بين وحيه وخلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في الأذهان الفاسدة التي تلوثت بزبارة علم الكلام والفلسفة والمنطق. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست يعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني. إذن التعارض ما ينشأ بين النصوص الشرعية، لأن النص إما أنه ثابت مستحيل أن يكون فيه تعارض، أو غير ثابت فلا تحتج عليه بأمر لم يثبت. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان. إذن الدواء للعقل الذي ينشأ في هذا التعارض ماذا يفعل؟ يرجع إلى أهل العلم، يرده إلى أهل إلى ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورث العلم، فمن أخذ بأخذ بحظ وافر. فإن العالم هو الذي يكشف لك الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والعام والمطلق، وكل هذه الأمور يكشفها علماء الملة، بينما يأتي إنسان يرى أن هذا عنده فيه تعارض وهو ليس فيها تعارض، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. ما قاله الله قال الجهم لا تجتمع في قلب. ولهذا من أكذب المقولات من يرون أنه يمكن للإنسان أن يكون على الإسلام وهو على فلسفة ومنطق اليونان، لا يلتقيان أبدا، لا تلتقي والله زبالة الأذهان مع وحي الرحمن، لا يمكن اللقاء فيهما. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان، والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متوالي. فاختر لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب لجميع رسل الله والفرقان، إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. إذن المعطل عنده ربه لازم يكون منحوت، طوله كذا، عرضه كذا، يسير كذا، هذه الصفات الإله عندهم. أما الموحد فيرى أن ربه ليس كمثله شيء لا في ذاته، إذا كانت سمواته وأرضه كلها بالنسبة له مثل كما في أثر ابن عباس اللي مر معنا في الأذن كخردلة في كف أحدكم. من أين تأتي هذه الأفكار الفاسدة اللي يقول لك نحن إذا قلنا ينزل معناته خلأ من مكان وابتلى مكان إلى آخر الترهات اللي ناقشناها في الدرس الماضي؟ كيف تطبق هذا المخلوق؟ أو إذا كان لك رب مفصل إنك تنقل هنا ويجي هنا ويروح هنا، هذا ربك أنت. أما ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن فكيف الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن لعقل أن يحيط بهذا، ليس كمثله شيء. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت في الأفكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيته أو نحيته الأيادي هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان، والله ما في المرسلين معطل لا في صفات الواحد الرحمن كلا، ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. إذن خذ الهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يسع كما وسع صحابة رسول الله وما وسع التابعين وما وسع أتباعهم وما وسع علماء الهدى عبر هذه القرون. كن تحت راية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالشيخ.